بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 400 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا اليوم إن شاء الله ما تبقى من شروط الدعاء وآدابه الشرط السابع أو الأدب السابع، ترك السجع في الدعاء. السجع المتكلف في الدعاء هذا مكروه أن يتكلف السجع. فعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن. هذه وصايا ابن عباس لعكرمة. ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، يعني بمعنى أنك لا تمل الناس وتأتي تعظهم في وقت ليس بالمناسب أن تعظ الناس في هذا الوقت. فلو كان في وقت الناس فيه مشغولون بشيء وتأتي أن تعرض عليهم الكلمة والخطبة وهم مشغولون عنك، إنما تجعلهم يملون هذا القرآن وهذا الدين. قال فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، يعني حدثهم إذا كانوا الوقت مناسبا وطلبوك من تتكلم. فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني يجتنبون السجع من الدعاء، السجع المتكلف. رواه البخاري. وهذا السجع المتكلف تسمعونه من كثير من الأئمة في المساجد في رمضان. بعضهم ربما يعني يستمر الساعات الطويلة وهو يحفظ الأدعية، أدعية القنوت التي فيها قنوت رمضان، وأكثر مما يهتم بالقرآن. والناس كذلك الذين يصلون يفرحون بذلك الذي يطيل الدعاء في القنوت، مع أن السنة أنه يكتفي بحديث الحسن اللهم اهدني في من هديت. ليس من السنة تطويل الدعاء في القنوت، هذا ليس من السنة، وإنما السنة أن يقتصر على حديث الحسن فقط. وإذا قال بعدها دعاء يسير خفيف فلا بأس أحيانا، أما هذا التطويل الذي يفعله الأئمة فليس من السنة، وقد أنكره أهل العلم، ليس من السنة. فتجد الشخص يعني يتكلف السجع في الدعاء ويكرر الكلمات ويأتي به من هنا ويسمع من الأشرطة وينقل من الكتب ويجمع له ويعني هذه الكلمات المسجوعة، وهذا كله ليس من السنة وليس فيه بركة، ليس فيه بركة، والله ليس فيه بركة، إن البركة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناس الآن أصبحوا على المظاهر وعلى الشكليات، بعضهم إذا سمع الإمام يقرأ فقط في القنوت يا هكذا الدعاء القنوت دعاء الحسن فقط اللهم اهدني في من هديت واكتفى وركع أو سجد، إنه يصيح ويقول أين الدعاء ونحن ننتظر الدعاء. يا أخي الدعاء أنت مأمور به في السجود، هل دعوت الله في سجودك؟ هذا الإمام دعه يصرف هذا الوقت الذي يصرفه في القيام من الركوع في غير سنة، يصرفه في السجود، يطيل لك في السجود وأنت تدعو الله في سجودك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء، أكثر الدعاء في السجود، وأكثر الدعاء بعد التشهد، وهذه مواطن الدعاء في الصلاة. ولكن كما ذكرنا لكم كل واحد يقلد الآخر، وإلى الله المشتكى لقلة العلم. ومن الأشياء التي ينبغي أن تكون من آداب الدعاء الإلحاح على الله في الدعاء، الإلحاح على الله في الدعاء، أن يلح الإنسان ويكثر من الدعاء ولا يمل، لا يمل من الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألضوا بهذا الجلال والإكرام، تلح على الله وتكرر وتكرر الدعاء. الله سبحانه يحب من عبده أن يلح عليه في الدعاء ويكثر عليه في الدعاء، بخلاف المخلوقين، المخلوق إذا أكثرت عليه في الدعاء يملك، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يحب من عبده أن يلجأ إليه ويكثر من دعائه ويكرر دعائه. ومن آداب الدعاء أن يقدم الإنسان بين دعائه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، إما كما ذكرنا بأسمائه وصفاته الحسنى، وهذا من الآداب المهمة أن يذكر ما يليق بالمقام. فإذا دعا الله سبحانه وتعالى بالرزق يذكر الأسماء التي فيها الرزق، وإذا دعا الله سبحانه وتعالى بالعافية يذكر الأسماء التي تليق بذلك، إذا دعا على ظالم يدعو له بالأسماء التي تليق بذلك. قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. فأمر الله بأن يتوسل إليه بالأسماء الحسنى والصفات العلى. وكذلك من الآداب أن تتوسل إلى الله بالاعتراف بذنبك، كما جاء في سيد الاستغفار: تعترف بذنبك: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي. اعترف لك يا رب بذنبي، وأبوء لك بنعمتك علي، وأعترف بنعمك يا رب علي، فاغفر لي. هذا الدعاء، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا سيد الاستغفار، وأن تذكر الحال، تذكر النعمة التي أنت فيها، وتعترف بالذنب لله سبحانه وتعالى، وتتوب إلى الله منه. ومن الآداب كذلك، من آداب الدعاء، رفع اليدين إذا كان دعاء عاما، إلا في المواضع التي لم يشرع فيها رفع اليدين. فلا يشرع رفع اليدين مثلا في خطبة الجمعة إلا إذا كان في الاستسقاء، إذا استسقى الإمام ورفع يده ودعا بالسقيا: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فإن المأموم يرفع يده، كذلك كما جاء في البخاري يرفع يده ويؤمن. أما إذا كان في كل جمعة إذا دعا الخطيب فلا ترفع يديك، ليس بموضع رفع الدعاء. وكذلك رفع اليدين في وقت التشهد أو في الصلاة لا يرفع اليدين، إنما في قنوت الوتر. اختلف أهل العلم، بعضهم يقول برفع اليدين وبعضهم يقول بعدم الرفع، والأمر واسع، من رفع فلا بأس ومن لم يرفع فلا بأس في القنوت، في قنوت الوتر في رمضان وفي غيره. وفي بقية الأشياء الأصل هو أن رفع اليدين من أسباب استجابة الدعاء، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فهذا من أسباب إجابة الدعاء، ترفع يديك في الدعاء العام وفي الدعاء المطلق، ترفع يديك إلى الله. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الكرب وعند الشدائد يرفع يديه ويبالغ حتى سقط رداءه من على ظهره يوم بدر، وهو يدعو ويرفع يديه إلى الله. وكذلك في الاستسقاء رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في رفع اليدين. فرفع اليدين من الأشياء المهمة، لأن الله سبحانه حي كريم، يستحي من عبده أن يرد هذه اليدين صفرا. هذه آداب عظيمة يا أخوة، بأن يقوم بها الإنسان ويتخير وقت الإجابة، تخير وقت الإجابة ويبدأ بنفسه إذا دعا لغيره. هذه كلها آداب عظيمة ينبغي على المسلم أن يتحراها إذا دعا الله سبحانه وتعالى، أن يتحرى هذه الأدعية. وإذا استقبل القبلة فيكون هذا أمر طيب، أن يستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى مستحضرا مستجمعا لأموره، مستحضرا بقلبه ويدعو الله سبحانه وتعالى. وسنأخذ إن شاء الله في الدرس القادم الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء، هذه بعض الشروط والآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها إذا دعا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.